السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام رسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ملهاش تصريفة ولا دخل على كده خلاص. درسنا في هذه الليلة إن شاء الله حول ما يمكن أن يسمى بتصحيح المفاهيم، ونؤجل درس آيات الأحكام إلى وقت آخر إن شاء الله. سبق أن تكلمنا في خطبة الجمعة عما يسود بين الناس، ونقصد بالناس المسلمين، من مفاهيم خاطئة يوسوس بها شياطين الإنس والجن، وينخدع بها كثير من المسلمين، مثل ما قيل بمناسبة كسوف الشمس قبل ذلك. وسبق هذا كتابات لبعض الكتاب الذين يعتبرون أنفسهم روادا للفكر في هذا البلد، كتب بعضهم تحت عنوان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث طبيبا، وهذا الكلام في الحقيقة كلام حق، لكن أريد به باطل، وقد كتب حول هذا الموضوع في باب السنة في عدد هذا الشهر، الشهر الذي بدأ اليوم، شهر جمادى الآخرة. ثم هناك امرأة درجت على أن تصرح بكلام هو كفر قديما وحديثا، مستمرة في هذا. وآخر شيء صرحت به أنه لا يوجد شيء اسمه ثوابت، ثوابت جمع ثابت، بل الدين يتغير ونحن نختار ما فيه مصلحتنا. وهذه المسكينة سبق أن قالت قبل ذلك وصرحت تصريحات على أوقات متفاوتة إن الإسلام ظلم المرأة، الإسلام ظلم المرأة. وهذا كلام يدل على أن قائله أو قائلته لا تفهم من أمر دنياها شيئا، فضلا عن أن تفهم من أمر دينها شيئا. عندما يقال الإسلام ظلم المرأة، يعني الله عز وجل وتعالى علوا كبيرا عما يقوله الظالمون، يعني الله ظلم المرأة، والله عز وجل صرح في كتابه بنفي الظلم عن نفسه، كما جاء أيضا في حديث قدسي. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: وما ربك بظلام للعبيد. وقال سبحانه وتعالى: ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: وما ظلمناهم ولكن أنفسهم كانوا يظلمون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، إلى آخر ما هنالك من الآيات. والحديث القدسي الشهير المحفوظ لدى كثير من المسلمين، الذي يبدأ بقول الله تبارك وتعالى فيما يرويه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إلى آخر الحديث. فعندما يقال الإسلام ظلم المرأة عندما تقول هذه، فهذا كلام كبير، يعني أقل ما يقال فيه أو يوصف: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. هذه المسكينة تتصور أن الإسلام ظلم المرأة في أي شيء؟ قالت في أنه جعلها على النصف من الرجل في الميراث، وفي أنه جعل له القوامة عليها، وفي أنه أباح للرجل أن يتزوج بأربعة نسوة يعدد، بينما لم يبح للمرأة هذا الأمر، لم يبح للمرأة أن تعدد الأزواج، إلى آخر ما هنالك. فإذا نظرنا إلى الأمر الأول، وهو ظلم المرأة في جعل نصابها في الميراث على النصف من نصاب الرجل، أو نصيبها في جعل نصيبها على النصف من نصيب الرجل، نحن نعلم والكل يعلم إلا من انتكست فطرته وانعكس تفكيره وانقلب عقله. نقول نحن نعلم أن الإسلام كلف الرجل بالإنفاق على البيت، على الأسرة، ومن الأسرة المرأة. الإسلام في نظام الإسلام، من المكلف بالإنفاق، الرجل أم المرأة؟ الرجل. والله عز وجل قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل مكلف بالإنفاق على المرأة، بينما المرأة مهما كانت غنية ومهما كان زوجها فقيرا فإنها ليست مكلفة بالإنفاق على نفسها، إلا أن تكون غير ذات ولي، يعني ليس لها ولي ينفق عليها، فحينئذ مضطرة أن تنفق على نفسها. أما إذا كانت زوجة فزوجها مسؤول عنها ينفق عليها، وإذا كانت بنتا فأبوها مسؤول عنها. إذن الإسلام لم يكلفها بالإنفاق على نفسها. ولنا في حديث زينب الثقفية رضي الله عنها، امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لنا في حديثها العبرة والدليل في الوقت نفسه. فزينب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد يعظ النساء ويأمرهن بالصدقة بعدما وعظ الرجال في يوم العيد، بعد خطبة العيد، والخطبة بعد الصلاة ولا قبل الصلاة؟ خطبة العيد بعد الصلاة. طيب، إذا وعظ الرجال في خطبة العيد، ثم ذهب إلى النساء يخصهن بماذا؟ بموعظة فقال: تصدقنا يا معشر النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فجعلت المرأة تلقي من قرطها، يعني الحلق الذي في الأذن، ومن سوارها ومن قلادتها إلى آخر ما هنالك في حجر بلال وهو يتكئ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهبت زينب إلى البيت وبدأت تفكر فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في وعظ النساء في يوم العيد، فقالت: يا عبد الله، في بعض الروايات قالت: وكان عبد الله قليل ذات اليد. قليل ذات اليد يعني تعني أنه فقير، زوجها فقير. قالت: يا عبد الله، اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأل هل يجوز أن أعطيك زكاة مالي. يعني معنى ذلك أنها غنية، عندها مال تخرج زكاته، وعبد الله قليل ذات اليد، وعبد الله من أفقه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. عبد الله من أفقه الصحابة من ناحية الفقهية، العلم بالفقه. كان يمكن أن يقول لها: هذا الأمر لا يحتاج إلى سؤال، أنت غنية وأنا فقير ونحن زوجان نعيش في بيت واحد تحت سقف واحد، أنفقي من مالك وانتهت المسألة. لكنه قال لها: اذهبي أنت واسأليه، اذهبي أنت واسأليه. لماذا؟ حياء وحفظا لماء الوجه كما يقال. حياء قال لها رضي الله عنه: اذهبي أنت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسأليه. فذهبت حتى أتت بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقفت بالباب، فإذا امرأة من الأنصار حاجتها، يعني لها المسألة نفسها، تريد أن تسأل عن الأمر نفسه. امرأة من الأنصار أيضا غنية وزوجها فقير، وتريد أن تعطيه زكاة المال، لكنها لا تفعل حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووقفتها بالباب تستحيان أن تطرق الباب وتستحيان أن تنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أتى بلال يدخل على رسول الله، فقالت له زينب: يا بلال، سل رسول الله، أو إذا دخلت على رسول الله فقل له إن امرأتين بالباب تسألانك، يعني هما تسألان سؤالا واحدا أو يسألانك، أيجوز لهما إعطاء زكاة مالهما أو ماليهما إلى زوجيهما؟ قالت: ولا تخبرهما نحن، حفاظا على ماء وجه الزوج، ها، ولا تفتخر بأنها غنية ولم تحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجها فقير وأنه يستحق زكاتها. لا، إنها في مهما كانت غنية ومهما كان عندها من مال ومهما كان زوجها فقيرا، فالتصرف المرأة المسلمة المؤمنة طائعة لزوجها مهما كان. ولذلك في بعض الأحاديث عن عبد الله بن مسعود نفسه أنه دخل بيته مرة فوجد امرأة عند امرأته، ماذا تفعل هذه المرأة؟ قالت: ترقيني، أو جاءتني بشيء، ووجد شيئا معلقا على رأسها أو على يدها، فقال: ما هذا؟ قالت: هذا من مرض في العين، عمله واحد من اليهود، يعني واحد من اليهود عمل تميمة، فإذا علقتها خفت العين، وإذا رفعتها تقول كأن شيئا ينخزها، أو يعني كأن مسمارا يغرس في عينها، فنزعه نزعا شديدا، في رواية ضربها حتى أوقعها في الأرض، أوقع امرأته في الأرض. ما نظر لأنه رجل فقير وهذه غنية ويجب عليه السمع والطاعة. لا، السمع والطاعة واجبان على من؟ يا معاشر الرجال، السمع والطاعة واجبان على الرجل تجاه زوجته، يسمع ويطيع، وإلا أدب. أو السمع والطاعة لمن؟ للزوجة. هذا من ظلم الإسلام للمرأة، من ظلم الإسلام للمرأة. طيب، ظلم العدل. المهم، قالت زينب لبلال: ولا تخبره من نحن. فدخل بلال فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيب: من هما؟ فقال بلال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله. امرأة عبد الله. ومشهور بين المحدثين إذا أطلق عبد الله من غير نسب فإنه ينصرف إلى من؟ إلى ابن مسعود. امرأة عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخرج عليهما وقل لهما إنها لهما زكاة وصلة، يعني لها بها أجران، أجر الزكاة أخرجتها كأنها أخرجتها لغريب لأجنبي، ولها أجر الصلة لأن الصلة مطلوب وصلها صلة الرحم، وخاصة بين الزوج وزوجه، إذا لم يتواصل فمن يتواصل؟ فهنا هذا دليل واضح وصريح وقوي على أن المرأة ليس مطلوبا منها أن تنفق ولا على نفسها حتى. ومعلوم أن هذا الأمر يستدعي سؤالا، لماذا؟ لأن المرأة ستعطي الزكاة زوجها وستأكل منها، لكن الزوج أيجوز أن يعطي زكاة ماله لزوجته؟ سؤال. العكس لا يجوز. لماذا؟ لأنه هو مكلف بهذا الإنفاق حتى ولو لم يأكل هو من الزكاة. قالوا العلماء، قالوا: فكأنه أعطى الزكاة لنفسه، يعني ما أخرج زكاة ماله. الذي يعطي الزكاة لنفسه هل يسمى أخرج زكاة ماله؟ لا. طيب، الزوجة عندما أعطت زوجها زكاة مالها وأكلت منها تعتبر كأنها أعطتها لنفسها؟ لا، إنما أعطتها زوجها. إذن الرجل كلف بالإنفاق على نفسه وبيته وزوجه، جميع الإنفاق. نعم، جميع الإنفاق. ولذلك عندما يستولي زوج على مال زوجته بالقوة، سواء كان هذا المال أخذته من أبيها أو ورثته عن أبيها أو عن أمها، أو هذا المال اكتسبته من تجارة أو اكتسبته من وظيفة، فليس من حقه الاستيلاء على هذا المال. وطبعا لعلكم تعرفون أن هناك مشاكل أو مشكلات، وهناك خلافات كثيرة في البيوت سببها هذا الأمر. فقد يقول: أنا سمحت لها بالعمل، إذن أنا آخذ الراتب أو المرتب، وإذا لأنني أستأجر واحدة أو واحدا يعمل أعمال البيت، أو أنا أقوم بالعمل بنفسي. كل هذه مبررات غير صحيحة وغير جائزة، بل إنه معلوم عند كلام الفقهاء في الكفاءة في النكاح أن الرجل يجب عليه وجوبا إن كانت زوجته مثلها يخدم أن يجلب لها خادما، أن يستأجر لها خادما. وكلمة خادم لا تظن أنه يعني يستخدم رجلا أجنبيا يضعه في البيت، لا، كلمة خادم تطلق على الذكر والأنثى، تطلق على الذكر والأنثى. فيستأجر خادما أي امرأة تخدمها إن كان ممن يخدم مثلها. يجب على الرجل أن يأتي لزوجته بخادم، وهي غنية طبعا التي يخدم مثلها غالبا المرفهة الثرية، صحيح ولا غير صحيح؟ نعم. إذن يا إخواني، الرجل هو المكلف بالإنفاق على البيت، هذا أمر. الأمر الآخر، الرجل هو المكلف بالجهاد في سبيل الله، أو النساء الرجال كلفهم الله عز وجل بالجهاد في سبيل الله. ولا تجاهد المرأة إلا إذا اعتدي على بيتها، فإنها حينئذ يشرع لها أن تدافع عن نفسها. وهذه الحالة التي يقول فيها الفقهاء الجهاد يصبح فرض عين. فرض عين، ما معنى فرض العين؟ على كل شخص، على كل عين، على كل ذات، على كل نفس، نفس وذات وعين وشخص كلها بمعنى واحد. متى يكون هذا؟ إذا اعتدي على بيتك، فوجب على كل من في البيت أن يدافع عن نفسه وأن يرد العدوان عن نفسه. واضح يا إخواني؟ أما في حالة الجهاد فإنه لا يجاهد إلا الرجال. فإذا قيل قد اشترك من النساء في الجهاد، فذاك في أول الإسلام عندما كانت أعداد الرجال قليلة، وما كانت تجاهد إلا القلة النادرة من النساء، والتي ترى في نفسها أنها أنها تستطيع أن تتحمل ذلك، فتدخل مجاهدة كنسيبة بنت كعب التي كانت تقاتل دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت مقنعة حتى أن الأعداء لا يظنون أنها امرأة، لا يظنون أنها امرأة. هذا مقنعة يعني متخفية، قد تتخفى في ثوب أو في زي رجل حتى لا يكتشف الأعداء أن هذه امرأة. وأما المشركون فإنهم كانوا يلحقون النساء والصبيان بالجيش ليكن خلف الجيش، ليعلم الرجال أنهم يقاتلون فإذا انكسروا أو انكشفوا فقد عرضوا أعراضهم نساءهم وصبيانهم للسبي، فحينئذ يكون هذا أدعى ولم يكن النساء تشارك الرجال في القتال. فالجهاد أوجبه الإسلام على من؟ على الرجال دون النساء. والإمامة العظمى يعني رئيس الجمهورية ما ينفعش يبقى مرأة، وهذه المرأة هذه المخبولة التي تصرح هذه التصريحات يوما من الأيام كانت تريد أن ترشح نفسها لرئاسة الجمهورية في مصر، لكن كبتها الله عز وجل وانتهى أمرها، لكنها يبدو أنها ستظل على هذه الزندقة وهذا الإلحاد إلى أن تموت عليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالإسلام عندما يكلف الرجل هذه التكاليف، يعني عليه الرزق وعليه المسكن، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإن لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، رزق وكسوة طبعا، والمسكن ولا عليها المسكن، كل شيء على الرجل. تصبح المرأة عرضك أنت الذي تدافع عنه. واضح يا إخواني؟ فإذا كان هذه التكاليف ويأخذ ضعفها في المال، فهل هذا ظلم؟ هل هذا ظلم؟ هذا ليس من الظلم في شيء. أما كونها ترث نصف الرجل فهذا نص كتاب الله عز وجل، والله عز وجل هو الذي خلق الذكر والأنثى ويعلم ما خلق، وهو الذي أنزل التكاليف الشرعية والأحكام. فالله عز وجل قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح. وبالنسبة للوالدين، لو أن رجلا توفي أو امرأة توفيت ولم يرثها أو ولم يرثه إلا أبواه فقط، قال الله عز وجل: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، أي ولأبيه الثلثان. يعني إذن أيضا على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، وقال الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع. وبعدين قال: ولهن الربع مما تركتم. الربع نصف الايه؟ نصف النصف. واضح. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركت، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. واضح. فأيضا إذا نظرت إلى توارث الزوجين وجدت أن المرأة ترث النصف على النصف من ميراث الرجل، وذلك له مقابل. وهذه القاعدة، قاعدة أن الإسلام لما كلف الرجل بالإنفاق في كل شؤون الحياة، في كل شؤون الحياة أعطاه ضعف المرأة التي لم يكلفها بشيء من شؤون الحياة. وهذه القاعدة كما قلنا الفقهاء يسمونها كل غرم يقابله غنم، أو كل غنم يقابله غرم. فالإنسان يغرم بقدر ما يغنم، أو يغنم بقدر ما يغرم. واضح الكلام. هذه المسألة الأولى التي تبجحت فيها هذه المرأة وتقول إن الإسلام ظلم المرأة فيها. المسألة الثانية مسألة القوامة، وأظننا قد أفردناها بدرس سابق، الكلام على قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، إلى آخر الآية. الرجال قوامون على النساء، في الآية نفسها بين العلة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، هذه العلة الأولى، الباء السببية. بما؟ بسبب ما فضل الله بعضهم، بما فضل الله بعضهم على بعض. قالوا: الرجل فضل بالعقل والحزم والعزم، وفضل بالإمامة العظمى والإمامة الصغرى، الإمامة العظمى والإمامة الصغرى. طيب، فهل معنى ذلك أن المرأة لا عقل لها عندما يقال فضل الرجل بالعقل؟ فهل معنى ذلك أن المرأة لا عقل لها؟ الجواب لا، الجواب لها عقل، لكن الرجل أكمل عقلا من المرأة. في المقابل المرأة أكمل عاطفة من الرجل، والله عز وجل هو الذي خلق الذكر والأنثى كما جاء صريحا في كتابه سبحانه وتعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. فالله الخالق ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق؟ الجواب بلى، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهنا الله عز وجل ميز الرجال أو الرجل عن المرأة بكمال العقل، وليس بمجرد وجود العقل وانعدامه عند المرأة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل لماذا، لما قال أن النساء ناقصات عقل ودين، قال: أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة الرجل. شهادة امرأتين، وهذا نص القرآن، وهذا نص القرآن، ونحن نؤمن بأن القرآن حق وليس فيه ظلم. لماذا؟ لأنه كلام العليم الخبير الخالق الرزاق ذي القوة المتين، كلامه هو سبحانه. فقال ناقصات عقل، قال: أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة الرجل. والله عز وجل قال: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، إن تضل إحداهما فتذكر أو فتذكروا إن تضل إحداهما فتذكروا إحداهما الأخرى، أو أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. واضح؟ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. طيب، فهل معنى ذلك، قالوا الضلال النسيان، فهل معنى ذلك أن المرأة تنسى والرجل لا ينسى؟ لا، يمكن الرجل في بعض الأحيان أو في بعض الأزمان في بعض الأوقات بعض الأماكن يكون أكثر نسيانا من المرأة قد، لكن الغالب الإسلام ما يتكلم، ما يأتينا بأحكام للخصوصيات للخصوصيات، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كمل من الرجال كثير، يعني هناك من الرجال من لم يكمل. صحيح؟ ما قال كمل كل الرجال، لا، قال كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع الكاملات. ومع ذلك يا إخواني، فالمرأة كما قلنا لا تتولى الإمامة العظمى، لكن لا يمنع أن تستشار. لكن من يستشيرها؟ من يستشيرها أو من يسمع مشورتها؟ هل تكون عضوا أو عضوة في مجلس الشعب أو مجلس الشورى حتى تبلغ صوت النساء؟ هذا كلام فارغ، هذا كلام لا يقره الشرع. مفهوم الكلام؟ فننظر كيف كانت المشورة وكيف قبلت. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية عندما أتم كتابة الصلح، وتعرفون الصلح وماذا حدث فيه، النبي صلى الله عليه وسلم يملي وعلي يكتب، المشركون لا يرضون بالكتابة، والنبي صلى الله عليه وسلم يستجيب ويأمر عليا أن يمحو، وعلي يقسم ألا يمحو، وعمر يرفع صوته ويقول: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ فكيف نعطي الدنية في ديننا؟ فيقول له: إني رسول الله. فينتقل إلى أبي بكر ويرفع صوته: يا أبا بكر، ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ فكيف نعطي الدنية في ديننا؟ فيقول أبو بكر: يا عمر، إنه رسول الله. إلى آخر الملابسات التي تعرفونها في صلح الحديبية. لما تم الصلح الناس محرمون، وساقوا هديهم معهم من المدينة إلى مكة في عمرة. هذا الهدي هدية للحرم يهديها الإنسان، وليس الهدي خاصا بالحج، لكن لقلة ذات اليد عند المسلمين هجر هدي العمرة، وبقي هدي الحج والناس يتحايلون، المسلمون الآن يتحايلون على هدي الحج، فبعضهم قد يكون قادرا ويصوم ويقول الهدي اشتريت بثمنه الهدايا، كله هاء ودال، هاء ودال ويا، هاء ودال ويا، ماشي الحال، هدي وهدايا ما يجراش حاجة. أو بعضهم يبرم كما يفعل بعض أهل اليمن، يلفون ويتجاوزون ميقاتهم ويذهب إلى المدينة أولا ويجلس فيها حتى إذا بقي يوم أو يومان على الحج دخل محرما بالحج من ميقات المدينة، ثم بعدما ينتهي من الحج يعتمر، كل ذلك هروبا من ماذا؟ من الهدي. والرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يسوقون الهدي في العمرة، في العمرة التي جاءوا من أجلها، وصدوا عن المسجد الحرام، صدهم المشركون عن المسجد الحرام، ولذلك بعد ذلك أراد المسلمون أن يصدوا المشركين عن المسجد الحرام، فقال الله لهم ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى. هؤلاء جاءوا معتمرين، حتى ولو كانوا مشركين جاءوا معتمرين، ها العمرة بر وتقوى أو إثم وعدوان؟ بر، قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهنا لابد من نحر الهدي وحلق الشعر لنتحلل ونرجع إلى المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس، لكل من معه، قوموا إلى هديكم فانحروه وإلى رؤوسكم فاحلقوها، فلم يستجيبوا. بعض الروايات تقول فلم يستجب أحد حتى دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على زوجه التي كان أخذها معه في هذا السفر، اصطحبها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا سواء في غزو أو في حج أو في عمرة، أي سفر، يقرع، يعني يجري قرعة بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها أخذها معه. فكانت معه في هذه السفرة أم سلمة المخزومية، أم سلمة، فدخل عليها غاضبا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله ما لك؟ قال هلك الناس. قالت وما ذاك؟ قال أمرتهم فلم يطيعوني. طبعا مصيبة، ليس يعني إذا كان القائد من البشر، من عامة البشر، يرى أن في عدم طاعته هلكة للناس، فما بالنا بالرسول، النبي الذي يوحى إليه ومكلف بتبليغ الرسالة وجاء بالهدى من عند ربه، إذا أمر فلم يطع الناس ألا يرى في ذلك الهلكة؟ بلى، يرى في ذلك الهلكة. فقال هلك الناس. قالت وما أهلكهم أو وما ذاك؟ قال أمرتهم فلم يطيعوني. قالت أتحب أن يطيعوك؟ قال نعم والله إني أحب أن يطيعوني. لماذا؟ ها؟ لينتشر الإسلام، ها؟ ولا ليدخلوا الجنة؟ ليدخلوا الجنة، هذا هو الأصل. بل ونحن إذا أردنا نشر الإسلام فليدخل الناس الجنة، ما هو من أجل استيلاء على أموالهم ولا سبي نسائهم وصبيانهم، كلا، إنما نحاربهم حتى إذا قالوا الإسلام دين الحروب ودين سفك الدماء. لماذا؟ حتى إذا سفكت دمك، من أجل ماذا أسفك دمك؟ لأنني أدعوك إلى الإسلام ولا تستجيب، أدعوك إلى الجنة لأنني أدعوك. انتبهوا لهذا الكلام، فإننا المشكلة يا إخواني أننا أصبحنا نشعر بضعف وكأننا نريد أن ندافع عن أنفسنا وندافع عن ديننا، ندافع، بينما ديننا هو دين القوة وهو الحق وغيره باطل. فموقف المدافع عن نفسه هذا موقف الضعيف، موقف المدافع عن نفسه من حيث الايه، من حيث الدعوة. اصبح مطلوبا منا الان ان نرد على شبهات الكافرين التي يرسلونها الينا ويخبلون بها ابناءنا وبناتنا على المواقع المشؤومة التي ما جرت على بلادنا ولا على ابناء المسلمين الا كل شر. اصبحنا مطالبين الان بايه؟ بالدفاع عن الاسلام، والاسلام دين الله، وليس بحاجة الى دفاعنا. الاسلام دين الله والله حافظه، ولكننا نحن نخشى على انفسنا ونخشى على اولادنا. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل غاضبا، ثم تقول له أم سلمة: أتحب أن يطيعوك؟ فيقول: نعم والله إني أحب أن يطيعوني. فقال: تخرج عليهم. هذه مشورة امرأة ما عدت في الكاملات، لكنها ذات عقل رشيد. الكاملات كم؟ أربعة. تحفظونهن؟ من هن؟ آسيا امرأة فرعون، هذه آسيا مصرية، ماشي الحال؟ طيب. ومريم ابنة عمران إسرائيلية، ماشي؟ إسرائيلية، طيب. وخديجة بنت خويلد قرشية عربية. هذا هناك حديث قال: ولم يكمل إلا ثلاث، اختصر على هؤلاء الثلاث. وهناك حديث زاد الرابعة. من الرابعة؟ جاء وصفها في حديث آخر أنها سيدة نساء العالمين، يعني سيدة هؤلاء الثلاث، سيدة نساء العالمين، سيدة أمها خديجة، نعم، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت محمد. ليس منهن أم سلمة، صحيح، لكن تشير. ولا حرج على الرجل، على الزوج، أن يأخذ بمشورة امرأته إذا رآها مشورة رشيدة ومسددة. قال: تخرج عليهم ولا تكلم منهم أحدا، وانحر هديك، ثم ادعو حالقك وليحلق رأسك، فإنهم رأوك فعلت قاموا جميعا وفعلوا مثلك. ولعلها تعلمت أن الناس متى يستجيبون؟ إذا رأوا القدوة العملية أمامهم. أما الكلام فنحن نقول ونرفع أصواتنا على المنابر، صحيح، والناس يجلسون، منهم من ينام وقت خطبة الجمعة، ومنهم من يستيقظ، ثم ماذا؟ أقصى شيء الكلام بعد في الشارع بعد ما شاء الله الخطبة النهاردة كانت ممتازة. طيب ماذا استفدنا؟ مش مهم، والله الخطبة النهاردة مش قد كده، ده سلخنا ساعة في الحر الشديد ده وبعدين. طيب المهم ماذا استفدت؟ المهم أنت سمعت ساعة، سمعت 50 دقيقة، سمعت 40 دقيقة، سمعت نصف ساعة، سمعت مسلم. وهذا الأمر موجه إلي: اتق الله في ماذا؟ في تصرفاتي. لكن أسمع اتقوا الله وأخرج من باب المسجد. إن كنت معتادا على الغيبة اشتغلت فيها وكأنني ما سمعت اتقوا الله، إن كنت معتادا النميمة اشتغلت فيها، إن كنت معتادا الغش في التجارة اشتغلت في الغش، وهكذا كأنني ما سمعت شيئا. اتقوا الله يعني خافوا عقاب الله، هذه كأنني ما سمعتها. هذا مثال، واضح يا إخواني؟ فكأن أم سلمة رضوان الله عليها فهمت وعلمت وخبرت أن الناس إنما يستجيبون للناحية العملية التطبيقية أكثر مما يستجيبون لمجرد الكلام والخطب. حتى رسول الله يقول: فلا قال فلم يقم احد، فلم يفعل احد حتى الرسول صلى الله عليه وسلم. ايها الناس قوموا الى هديكم فانحروه، والى رؤوسكم فاحلقوها، ما استجاب احد. بعض الناس يزعل يقول لك احنا يعني خلاص الواحد يبطل بقى الايه الخطب ويبطل الدروس لان الناس ما تسمعش. لا، ليس من سلطتك ولا من مهمتك ان تربط الناس في سلاسل وتقودهم الى العمل الصالح، كلا، انما انت عليك البلاغ. اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو من قدوة الدعاة، قدوة العلماء، والعلماء ورثة الانبياء، العلماء ورثة الأنبياء. بعض الناس يقول لك إيه؟ ما العلماء دول شغالين إيه لما الفساد منتشر في البلد؟ طيب هل العلماء مطالبون بأن يذهبوا إلى هذه الأماكن ليمنعوا الفساد؟ هل هذه وظيفتهم؟ كلا، إن وظيفتهم البلاغ. قال الله عز وجل لرسوله إن عليك إن دي ما نوع إن هنا؟ نافية بمعنى ما أو بمعنى ليس، يعني ليس عليك إلا البلاغ، وما أنت عليهم بجبار، وما أنت عليهم بوكيل، وما أنت عليهم بحفير، إن عليك إلا البلاغ. الرسول صلى الله عليه وسلم قالت أو قال راوي الحديث ففعل النبي صلى الله عليه وسلم فقاموا جميعا وفعلوا. فهذه مشورة امرأة، فهكذا تكون المشورة. أنا موظف في وظيفة كبيرة، ما هنالك مانع أن أستشير امرأتي في البيت، عندنا اليوم اجتماع في كذا، أخبرها، قد تشير علي برأي، ولا مانع أن أخذ بهذا الرأي، وليس بلازم أن تخرج النساء لتختلط بالرجال، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. قال الإمام النووي وغيره من العلماء عند شرح هذا الحديث، هذا الحديث فيه تحريم الخلوة وتحريم الاختلاط. كثير من الناس يسأل يقول لك ما احنا هنجلس مجموعة ما فيش خلوة، يعني رجال في نساء ونجلس ما فيش خلوة، ما حصلش خلوة. طيب والاختلاط مسموح؟ مسموح شرعا؟ غير مسموح، غير مسموح. قال الخلوة والاختلاط كلاهما محرم بهذا الحديث، إياكم والدخول على النساء. لكن اعتادت بعض النساء الآن كما اعتاد بعض الرجال أن يقتحم المكان الذي فيه الرجال، تقتحم المرأة المكان وتظن أنه يكفيها أن تكون محجبة لا يظهر منها شيء. من قال هذا؟ ومن أين أتت بهذا الكلام؟ أو للرجل أن يدخل ويقتحم المكان الذي فيه النساء ويقول النساء محجبات وأنا غاض للبصر؟ من قال هذا؟ من قال هذا؟ إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا ذهب إلى النساء فوعظهن في خطبة العيد، فإنه لم يثبت أن أبا بكر فعل ذلك ولا عمر من بعده ولا غيره. والنصيحة توجه للكل والموعظة توجه للجميع، يسمع من يسمع ويستجيب من يستجيب. إذن القوامة بناء على العقل، ونحن قلنا إن هذا العقل ليس في هذا الكلام اتهام للمرأة بعدم العقل. أما بالنقصان فهذا أيضا ليس اتهاما. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء إنهن ناقصات عقل ودين، هل هذا طعن فيهن وتنقص لهن واتهام؟ كلا. لماذا؟ نعم، لا، العقل والدين، نقصان العقل نفسه، هل هذه تهمة؟ هل هذا نقص في المرأة؟ هذا السؤال. نعم. طيب. لا، أنا أسأل سؤالا، هل النقصان العقل عند المرأة تهمة لها وتنقص لها وحط من قدرها؟ هذا سؤال مهم في غاية الأهمية. نعم. ليس تهمة. لماذا؟ لأن الله هو الذي خلقها، هي لم تخلق نفسها وليس لها يد في ذلك، وكمال العقل بالنسبة للرجل لا يجوز أن يفتخر به. لماذا؟ لأنه لم يخلق نفسه، لأنه لم يخلق نفسه. بعض أهل التفسير يريدون أقوالا وإن كانت أقوالا ربما تعوزها الصحة، تحتاج إلى صحة، لكن قد يفهم منها أشياء. يعني قالوا إن نوحا عليه السلام كان اسمه عبد الله، هكذا قالوا رواية الله أعلم بها، والغالب أنها غير صحيحة، لكن يمكن أن يؤخذ منها شيء واحد بس في مجال الكلام الذي نتكلم فيه، وهذه عبرة لنا جميعا. قالوا رأى كلبا أجرب فاستقذره واشمأز منه، فأنطق الله عز وجل هذا الكلب وقال له يا عبد الله أتشمئز مني؟ أو كأنه سخر، أم من الخالق؟ يعني أنا ما خلقت نفسي، ولو كنت أردت لنفسي لخلقت نفسي على أحسن هيئة. قالوا فظل عبد الله يبكي وينوح حتى سمي نوحا. هذه رواية الله. المهم عندما تقول تتنقص رجلا بأنه قصير، يا سلام، قصير، وأنت الذي طولت نفسك. تتنقص واحد بأنه نحيف وأنت الذي سمنت نفسك. تتنقص واحد بأنه سمين وأنت الذي نحفت نفسك. الأمر بيدك، أنت تستطيع، أنت تستطيع أن تختار لنفسك الصحة المعينة والبدن المعين والعقل المعين. لا، هذا خلق الله، هذا خلق الله، والله عز وجل يخلق بحكمة وعلم، يخلق بحكمة وعلم. فلو تصورنا الرجل والمرأة في البيت، عاطفتهما قليلة وكلاهما عقله رشيد، لكن العاطفة قليلة، يمكن أن يعيش الأولاد في جحيم من عدم الإحساس بالعطف والحنان، لأن العطف والحنان هذا ليس بالعقل، وإنما العاطفة الجياشة كما يقولون، التي توصف بأنها عاطفة جياشة عند الأم. وترى كثيرا أحيانا تحدث الخلافات بين الزوجين، الأب يضرب الابن، صحيح؟ يريد أن يربيه تربية صحيحة، فإذا بالزوجة، زوجته الأم، تأخذ الطفل بسرعة من يد أبيه وتحتضنه وتفسده بالإحناء عليه والطبطبة كما نقول. هي تتصرف بعاطفتها، والرجل الأب تصرف بإيه؟ بعقله. والأمثلة على ذلك كثيرة وكثيرة جدا، منها ما هو مشاهد تقريبا كما يقال يكاد يكون في كل البيوت. إذا مرض ابنك وكان طفلا صغيرا فأنت تسقيه الدواء، رضي أم لم يرضى؟ بالقوة، حتى ولو وضعت إصبعك وعض إصبعه، حتى ولو وضعت ملعقة في فمه والملعقة جرحت حلقه فأتى بدم، فأنت لا تنزعج من هذه الأمور. المهم أن يصل العلاج إلى معدته، وتعرف أن هذا أخذ بالأسباب، وأنه ربما يشفيه الله عز وجل بهذا الدواء. لكن الأم إذا غرغر الطفل فإنها سترمي الدواء وربما تسب الدواء ومن كتب الدواء ومن اشترى الدواء. صحيح. المثال الآخر على ذلك، المرأة بعاطفتها تقول لزوجها طلقني طلقني، وتلح عليه، ويأتي الكثير من الرجال ويسأل، ظلت تقول طلقني حتى طلقتها. طيب ثم ماذا؟ يقول ثم جاءت تبكي وتقول لماذا طلقتني؟ أنا مجنونة، ها؟ لماذا سمعت كلامي؟ هذه عاطفة، والرجل يجب أن يكون عاقلا. فلذلك الله عز وجل جعل له القوامة، كما قلنا في درس الطلاق، الله عز وجل جعل الطلاق بيد من؟ بيد الرجل، والطلاق داخل في القوامة، داخل في قوامة الرجل على المرأة. فإذا الله عز وجل أعلم حيث يجعل خلقه على أي صفة تكون أو يكون هذا الخلق. فالمرأة تحتاج إلى أن تكون عاطفتها قوية، الرجل يحتاج إلى أن يكون عقله أقوى من عاطفته بعكس المرأة، وهكذا حتى تستقيم الحياة، حتى تستقيم الحياة. وأنتم تعلمون أن كل من الرجل والمرأة يكمل أحدهما الآخر، فلا يمكن أو لا تستقيم حياة رجلين ولا امرأتين. يمكن من الرجلين تشكيل أسرة؟ ممكن، ها؟ أو من المرأتين أسرة؟ دعوكم من الشذوذ وأهل الشذوذ ومن يطالبون بالاعتراف بهم في المجالس النيابية على مستوى العالم، الكافر والمسلم، الشواذ الذين يطالبون بالاعتراف بهم، هؤلاء إذا سمح لهم فسيدمر الجنس البشري، سيدمر كله وينتهي. لكن الله عز وجل إبقاء على هذا النسل وإبقاء على هذا الجنس جعل الذكر والأنثى، ولم يجعل ذكرين ولا أنثيين. إذن هذان الأمران، الأمر الأول جعلوا نصيب الرجل ضعف نصيب المرأة في الميراث، هذا حتى من الناحية العقلية لا ظلم فيه، وإن كنا نحن نؤمن إيمانا راسخا عن يقين جازم أن الله عز وجل لا يظلم أحدا، وأن شرعه هو العدل، وأن شرع الله عز وجل هو العدل وهو الميزان القسط. كذلك في الأمر الثاني، وهو قوامة الرجل على المرأة، ليس فيها من الظلم شيء، والمرأة تشعر بذلك إلا أن تكون مكابرة، تكابر في ذلك. فالمرأة عندما يطلقها زوجها أو يتوفى عنها فإننا نراها تبحث عن رجل ليكون قيما عليها، هي بنفسها تبحث عن رجل تتزوجه ليكون قيما عليها. فإذا لم تجد زوجا فإنها قد تسلم قيادها لأخيها مثلا أو لأبيها ليصرف لها شؤون حياتها هي وأولادها. هذا أمر جبلي فطر الله عز وجل المرأة عليه، فليس في هذا اعتداء على حق المرأة ولا ظلم لها. يبقى الأمر الثالث إن شاء الله، لعلنا في درس قادم إن شاء الله نتحدث عنه، وهو أمر إباحة التعدد للرجل دون المرأة. يقول الأخ السائل: هل على الرجل من كسوة للمرأة بعد العقد وقبل الدخول بها كما هو معتاد بين الناس؟ هل هذا معتاد بين الناس الآن؟ الرجل يجب عليه أن ينفق على المرأة في كسوتها لمجرد أنه عقد عليها وهي في بيت أبيها؟ هل هذا معتاد بين الناس؟ ما أظن أن أحدا يفعل ذلك، بل إن المرأة عرفا وقانونا وشرعا لا يكون الرجل مسؤولا عنها، يعني في الواقع وفي العرف وفي القانون وفي الشرع كلها تواطأت على ذلك، أن المرأة يسأل عنها زوجها بعد الدخول. مسألة أنه اشترى أو أعطاها مهرا فاشترت منه، أو اشترى لها الأشياء التي ستعيش بها معه بعد الدخول، حتى فيما أظن أو فيما أعلم أن المرأة أو الرجل إذا اشترى شيئا بعد العقد أو حتى قبل العقد لهذه الزوجة فإنها تدخره ولا تلبسه ولا تستعمله حتى تنتقل إلى بيت الزوجية. هذا أمر. الأمر الثاني قال: ما الواجب في القائمة التي تكتب للمرأة على الرجل؟ وهل يكتب ما يأتي به الرجل من الفرش؟ وهل من حقها؟ وهل للرجل ولاية على المرأة بعد العقد وقبل الدخول؟ هذا السؤال الثاني: ماذا يكتب في القائمة؟ قلنا قبل ذلك أن بعض الشباب وبعض الناس يظن أن الإسلام يعني إذا كان في خدمته فهذا هو الحق، وإذا لم يكن في خدمته هو ولمصلحته الشخصية فليس من الحق في شيء، وربما قال هذا ليس من الإسلام، كما يقول البعض أن القائمة ليست من الشرع. هل في كتب الفقه شيء اسمه القائمة؟ القائمة ليست من الشرع. نقول صحيح، القائمة ليست من الشرع، لكن هل في كتب الفقه وهل في الشرع أن الرجل يتزوج بلا مهر؟ هي المسألة، يعني كما قلنا أنت تبحث عن الغنم ولا تتكلم في الغرم الذي تغرمه، فالمسألة إيه؟ الإسلام قلنا كل غنم يقابله غرم، أنت تريد الذي لك ولا تريد أن تفتح فمك ولا تتكلم في الذي عليك. تقول القائمة هذه ما علمناها، ليست موجودة في كتب الشريعة، ليست في شرع الله القائمة. نقول طيب صحيح، ليست في شرع الله، وهل في شرع الله أن تتزوج بلا مهر؟ تأخذ المرأة تستحل فرجها بلا مهر؟ الله عز وجل قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. العلماء يقولون آتوا فعل أمر، يعني أعطوا النساء صدقاتهن جمع صداق وهو المهر. وقال الله عز وجل في نفس السورة: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. المفسرون والفقهاء قالوا المقصود به المهر، فاستمتع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: واستوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمان الله أو بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. طيب، وبعدين بين الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل قال: التمس ولو خاتما من حديد، يعني لابد أن تدفع. ما عنده فعلا، لكن تكون قادرا على دفع الصداق ولا تدفعه، هذا غير صحيح. فإذا استبدل الناس بالمهر موضوع القائمة، يعني أنت لا تدفع شيئا، أنت بتروح بكل، مش عايزين نقول بقى بكل بجاحة، تقول للرجل زوجني بنتك، يقول زوجتك، وبعدين تقول له أنت هتجيب إيه وأنا هجيب إيه. سبحان الله، أنت هتاخد بنته وتدفعه كمان فوقها؟ إن هذا لشيء عجاب، ها عجيب جدا. ها هتجيب إيه؟ هجيب إيه؟ يعني هديك بنتي ووديك كمان فوق منها؟ والله شيء عجب، شيء عجب. الأصل أن الرجل يفرش بيته، كويس كده، يفرش بيته، ولا وأنا لا أشترط عليه. لكن إذا كان زي كما يقولون، كما عارفين أنتم موضوع الكفاءة في النكاح، هي دي الكفاءة. واحد فارش بيته حصير مثلا، وأنا عودت بنتي إن هي تعيش على إيه، على حرير، أقول له ما يجراش حاجة، خدها إزاي. كأني أغرس المشكلات والفشل من اللحظة الأولى في هذا الزواج. واضح يا إخواني؟ أنت تفرش بيتك بما يلائمك أنت، صحيح؟ ثم تذهب تخطب من تلائمك في نفس المستوى من المعيشة. واضح يا إخواني ولا غير واضح؟ التي تلائمك في نفس المستوى من المعيشة، ثم بعد ذلك تدفع لها الصداق هدية لها، فيصبح لها مال، ويمكن أن تكون غنية وتتصدق عليه. واضح يا إخواني ولا غير واضح؟ واضح هذا الكلام، يصبح لها مال. أما أنك لا تدفع صداقا وبعدين ولا تريد أن تكتب لها شيئا، فهذا هو الايه؟ الأمر العجب. بعض الناس يقول لك إيه، طيب ما هو نكتب اللي جابته هي وابوها، ده فلوس دفعوها هم، نكتبه لها بس. طيب يعني وتزوجتها؟ بعضهم يقول لك عندما نختلف كل واحد ياخذ اللي جابه، وتصبح المرأة ايه، استحل فرجها بايه، بلا شيء، على غير صداق. هذا شيء عجيب وغريب. لكن اذا تعارف الناس على ان يتعاونوا فيما بينهم فلا حرج، لكن مع الاحتفاظ لكل ذي حق بحقه. مع الاحتفاظ بايه؟ لكل ذي حق بحقه، مع الاحتفاظ بالحق لكل صاحب حق. هي لها الصداق وانت لم تدفع لها، فتكتب لها القائمة، هذه القائمة مقابل الصداق الذي لم تدفعه، حفاظا على شيء من حقها، على شيء من حقها. هل الرجل ولاية على المرأة بعد العقد وقبل الدخول؟ لا، ولاية تخرجها متى تشاء وتقعدها في البيت متى تشاء وتصرفها وأنت في بيتك وهي في بيت أبيها، هذا لا يقول به أحد، هذا لا يقول به أحد. هل الشبكة إذا أهداها بنية الصداق هل تجزئ عن ذلك؟ إذا أعطى الشبكة بنية الصداق فيمكن أن تجزئ، ولذلك هم يكتبون الشبكة في القائمة الذهب، ويصبح في ذمته. معنى ذلك أنه لا يجوز لها أن تتصرف في هذا الذهب إلا بمعرفته، ولا يجوز له أن يتصرف في هذا الذهب إلا باستئذانها. واضح؟ لأنه أصبح يعني هو مكتوب في القائمة على أساس أنه هو نفسه مسؤول عنه، لو بدله أو ضيعه فإنه يكون دينا في حقه في عنقه. هل على الزوج إذا اشترى ثوبا جديدا مثلا أو أكل أكلة، فهل يجب عليه شراء مثله لها؟ لحديث ما حق حديث ايه، يعني كتب كلاما لا يصلح ان يكون حديثا. تأكل المرأة تأكل مما تأكل وانت منه، وليس بلازم ان كلما اشتريت لنفسك ثوبا ان تشتري لها، انت تشتري لها ما يكفيها، وأنت خروجك وذهابك إلى العمل وعودتك منه تستلزم ماذا؟ استهلاكا في الثياب، قد لا تستهلك هي نصف ولا ربع ما تستهلكه أنت. فمن يقول أنه يجب عليك كلما اشتريت لنفسك ثوبا أن تشتري لها؟ ظهر هذه الأيام علاج بالحمام، يوضع الحمام وهي حية على مكان الكبد. هذا الكلام مضى عصره، ظهر وانتهى وسكت الناس عنه، والظاهر أنه كان يعني مجرد خيالات عند بعض الناس، أو يعني ما لم يثبت أنه علاج. ما القول الراجح في قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة؟ سمعنا أن هذا الحديث حسنه بعضهم ومنهم الشيخ الألباني وغيره ضعفه، فما هو الراجح في هذه المسألة؟ قراءة آية الكرسي منصوص على أن من قرأها صباحا حفظ من الشيطان يومه حتى يمسي، ومن قرأها مساء حفظ